السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. أسأل الله أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. هذا يوم الجمعة، هذا يوم يتنافس فيه أهل الإسلام في الصلاة والسلام على رسول الإسلام ورسول السلام صلى الله عليه وسلم، صلاة رغبنا ربنا جل في علاه فيها، وصلاة وعدنا ربنا على الواحدة منها 10 صلوات منه سبحانه على عبده، وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم بها يكفى العبد همه ويفرج كربه. ونسأل الله أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. هذا يوم الجمعة، وفي مثل هذا الوقت من كل أسبوع في عصر الجمعة نلتقي في هذه الدقائق المباركات مع حبيب القلوب وأفضل خلق الله أجمعين وخير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، محمد ابن عبد الله عليه أفضل السلام وأزكى التسليم، نبينا شفيعنا حبيبنا قدوتنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نره، ونسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الحبيب. في هذه الدقائق نلتقي مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، مع حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأحب الخلق إلى قلوبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي مع خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع كتاب الشمائل المحمدية ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. وصلنا في هذا الباب المبارك إلى باب عنوان له الإمام الترمذي رحمه الله صاحب كتاب الشمائل بقوله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين وبارك الله فيك أخي الحبيب شيخ محمد. كيف كان كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم؟ هل كان يتكلم كهيئة كلامنا، أم أنه أعطاه الله جل وعلا أفضل ما أعطى لعباده في صفة الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المبعوث رحمة للعالمين. وهذا الباب الرابع و30 من هذا الكتاب المبارك، باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما سمعت اسمه فلا تحرم نفسك من الأجر، لا تحرم نفسك من الفضل، صل عليه وزد وكرر كثيرا فأنت الرابح لا محالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا مرارا، المحب يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة عن محبوبه، وليس أحب إلينا من رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. كيف كان كلام رسول الله؟ كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح البيان وأفضل الكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسرد الكلام ويجعل الكلام متتابعا كسرد بعضنا، بل كان يتكلم بالكلام الفصل الواضح البين. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تذكر في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، واختصر الله جل وعلا له الكلام اختصارا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالجملة من كلمات، بل من أحرف معدودات تشتمل على الكثير والكثير من المعاني. الجملة من أحرف معدودات العلماء يتكلمون تحتها في مجلدات وأوراق كثيرة جدا جدا، ولا ينتهون ولا يتوقفون عن استنباط الفوائد والأحكام من هذه الجملة التي هي من أحرف يسيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول الحج عرفة، هذه جملة من كلمتان اثنتان فقط، الحج عرفة، لكن أهل العلم يتكلمون تحت هذه الجملة اليسيرة، هذه الأحرف المعدودات، عن أن الوقوف بعرفة، نسأل الله أن يكتب لنا الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج عرفة يتكلمون عن كون الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وأنه لا حج لمن لم يقف بعرفة، ويتكلمون عن حدود عرفة ووادي عرنة، يتكلمون عن من أدرك عرفة بالنهار وما من أدرك جزءا من الليل، متى ينصرف الإنسان من عرفة، ماذا يفعل الإنسان إذا وقف بعرفات، كيف تكون صلاته، كيف يكون ذكره، متى يدخل فيها، ما حكم من لم يدرك عرفة إلا بالليل، وما حكم من انصرف قبل غروب الشمس، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة جدا جدا جدا تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. يأتي الرجل كما عند مسلم في صحيحه من حديث أبي عبد الله عبد الرحمن الصحابي اللي لا أذكر اسمه، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني أريد كلمة مختصرة أجعلها منهج للحياة ومنهج للسعادة ومنهج للنجاة، لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني لا يتكلم بمثله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام يخرج من مشكاة النبوة، أريد منهج مختصر في جملة محددة، قل لي في الإسلام قولا مختصرا شاملا وافيا كافيا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. العلماء يتكلمون تحت هذه الكلمات عن استقامة القلب وعلى التوحيد وخلو القلب من أمراض، ويتكلمون عن استقامة الجوارح، ويتكلمون عن الانتكاس عياذا بالله وأسبابه وأعراضه إلى غير ذلك، والاستقامة وعن الخاتمة وحسن الخاتمة وأسبابها وضد ذلك إلى غير ذلك مما يتكلمون عنه تحت قوله قل آمنت بالله ثم استقم. يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب لا تغضب، فيقول زدني، فيقول لا تغضب، فيسأل مرة ثالثة لا تغضب، إلى غير ذلك من الكلمات جوامع الكلم. هكذا كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من أجمع الأحاديث التي وصفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اسمع وهي تصف لنا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الكلام أو يسرد سردكم هذا. السرد هو الكلام المتتابع المتسارع، ممكن الكلام يدخل في بعضه أحرف تسقط، بعض الألفاظ تسقط من الذي يسمع، كلام متداخل الحروف أو الكلمات حتى في بعضها يضيع بعضه على الذي يسمع. لا، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام بين فصل، بين يعني واضح، كلام مفصل الكلمة تخرج واضحة بينة يسمعها ويستفيد بها من يكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين فصل. قالت يحفظه من جلس إليه، يعني لو عايز تحفظ الكلمات وانت بتسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظ، تستطيع ان تحفظ ذلك من وضوح الكلام، وانه ليس بالسرد وليس بالكلام الكثير الذي ينسي بعضه بعضا، لا، كلام متتابع في رونق وجمال وبهاء وكلام واضح فصل. قالت وكان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل. يحفظه من جلس إليه، وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. ده رسول صلى الله عليه وسلم أرسل خاتم الأنبياء والرسل، ليس من نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وسلم، وليس كأحد الناس، إنما المطلوب أن يحفظ كلامه لينقل إلى الأجيال من بعد الأجيال من بعد الأجيال. فلأجل ذلك جعل الله جل وعلا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم الفصاحة، أفصح الخلق على الإطلاق. وكان من تمام رحمته وحبه لنا صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا في أوقات كثيرة إذا قال جملة يكررها ثلاثا لتحفظ عنه، ليسمع فلان وينقل فلان وإلى غير ذلك. فهذا من حرصي على إفادتنا صلى الله عليه وسلم. قالت وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت، يعني لا يتكلم على ما يستحق وما لا يستحق، إنما كان يتكلم صلى الله عليه وسلم عندما يستحق الأمر الكلام. قالت فصل. لا فضول ولا تقصير، لا فضول، لا كلام زائد عن الحاجة، ولا تقصير بمخل لا يؤدي المعنى إلى السامع، لا، كلام منضبط يكفي حاجة المستمع بل وزيادة على حاجته، ليس فيه الفضل ولا الزيادة التي لا يحتاجها، ولا هو بالمختصر الاختصار المخل. قالت لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه. هذا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن تكون من أخلاق كل مسلم. قالت ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه. إذا كان الإنسان يقرأ ويسمع قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هيسأل عن كلامه، يبقى ينبغي أن لا يتكلم إلا بما يرجو من ورائه الثواب. طيب، ندخل على كلام الإمام الترمذي رحمه الله والأحاديث التي ساقها يصف لنا فيها كلام نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب كيف كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول، قال الترمذي رحمه الله حديث صحيح، حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا حميد ابن الأسود عن أسامة ابن زيد عن الزهري عن عروة عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا. السرد الكلام المتتابع المتداخل، كلام فيه تمهل وترسل وتأني ووضوح، كلام واضح مفصل لا يتداخل في بعضه الكلام ولا الحروف تتداخل، لها كلام فصيح من أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، اللي يقعد معاه يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقله لمن بعده من الناس، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وفلان يحفظه فينقل نفس الذي سمعه. هذا دليل فيه دلالة على وضوح الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد أولا وآخرا. حديث الثاني، قال الإمام الترمذي، وهذا حديث أيضا روى الإمام البخاري في صحيحه، يقول هنا الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى اللي هو الإمام أبو بكر الذهلي رحمة الله عليه، حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة قال عن عبد الله ابن المثنى عن ثمامة عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا، يعيدها ثلاث مرات، كما قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كواحد منا، إنه المبعوث ليحفظ الناس عنه ما أوحاه الله إليه، فلابد أن يكون كلامه واضحا بينا محفوظا، يحفظ الناس وينقلونه، لأنه سبيل الهداية، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينطق به إنما هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يقول يعيد الكلمة ثلاثا، كان يفعل ذلك كثيرا صلى الله عليه وسلم، لتعقل عنه، أي ليحفظها من يسمعها. حديث الثالث في الباب حديث ضعيف لا يثبت، وإن كان بعض الجمل في الحديث ثبتت في أحاديث صحيحة، لكن الحديث بهذا الإسناد وبهذا المتن وهذا السياق لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقرأه لأننا نمر على جميع أحاديث الكتاب بإذن الله. هنا يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير عن ابن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوج خديجة. هذا الحديث مر معنا في بداية الكتاب، ربما الحديث السابع أو الثامن. قال: من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي سبط وحفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي، قال: سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا، يعني كان يحسن ان هو يصف بعض الناس اذا راى شيء، وقلت له صف لي فلان الذي رايته او صف لي الامور التي رايتها، لا يحسن ولا يسعفه الكلام، ولكن بعض الناس يجيد ذلك، وبعض الناس يجيد ان هو يصف ويقول لا كان فلان طويل اسمر الشكل الفلاني، كان بيتكلم بالطريقه الفلانيه ويمشي بالطريقه الفلانيه، وجاءه فلان ورد عليه علان الى اخر ذلك، وكان وصافا. فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيتكلم ازاي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا الحديث ضعيف لا يثبت، لكن في بعض الجمل جاءت في احاديث صحيحه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، كان أبش الناس، ومع كونه يحمل هم الأمة صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانت الابتسامة تفارق وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الأحاديث المتكاثرة في السنة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: دائم الفكرة ليست له راحة، يحمل أمة بأسرها. قال: طويل السكت، يعني لا يتكلم إلا إذا احتاج الأمر للكلام، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، يتكلم بجوامع الكلم، الكلام المجمل الذي فيه المعاني الموصلة. قال: يتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل واضح بين. قال: لا فضول ولا تقصير. هذا ورد عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح، قال: ليس بالجافي ولا المهين، يعني بالكلام الذي فيه زيادة عن الاحتياج، ولا بالكلام الذي يعني لا قيمة له أو يتكلم به أحد الناس أو بعض الناس. قال: يعظم النعمة وإن دقت. المقصود هنا إما النعمة، أي نعمة وإن كانت قليلة في عين الإنسان، ينبغي أن يحمد الله الإنسان ربه عليها. وبعض الشراح قالوا المقصود الهدية، يعني إذا أتته هدية لا يقول هذه قليلة وفلان الذي أتى بها لا يعرف قدرنا إلى آخر، لا، المسلم لا يعرف ذلك. قال: يعظم النعمة وإن دقت، ولا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه. إذا وضع أمامه الطعام صلى الله عليه وسلم، إذا أحبه أكل منه، إذا كرهه تركه ولم يعبه صلى الله عليه وسلم. قال: لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا، الدنيا لا تساوي الكثير عنده صلى الله عليه وسلم، ولا يهتم بها ولا يكترث ولا يحزن لأجلها. قال: ولا ما كان لها، يعني للدنيا، فإذا تعدي الحق، إذا تركت محارم الله، قال: لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يقوم حتى ينتصر للشرع. قال: ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار بكفه كلها. قال وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى باطن إبهام اليسرى إذا غضب أعرض وأشاح يعني يصرف بصره صلى الله عليه وسلم وإذا فرح غض طرفه وجل ضحكه يعني أغلب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم. قال يفتر عن مثل حب الغمم يعني ضحكته من أجمل ما يكون صلى الله عليه وآله وسلم. الآن باب جديد. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يضحك حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب فيه 9 أحاديث نمر عليها سريعا إن شاء الله. قال وطبعا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الضحك كما هو هديه في سائر الأمور وسطا لا يضحك بالضحك اللي هو القهقه الذي يصدر الصوت إلى آخره ولا يترك الضحك جملة فلا إنما كان تبسما صلى الله عليه وسلم حتى إذا ضحك لم يصدر منه هذا الصوت الذي معروف لا كان على حتى ضحكه الجلال والبهاء والجمال صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في الباب حديث ضعيف لا يصح. قال حدثنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاء. الحديث ضعيف لأجل الحجاج ابن أرطاء. قال عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. حموشة يعني دقة يعني ليست بالغليظة. قال وكان لا يضحك إلا تبسما لا يضحك كهؤلاء الذين يضحكون بالصوت العالي إلى آخره. كان يضحك لا يضحك إلا تبسما هذا في الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. قال فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل صلى الله عليه وسلم يعني كأنه وضع الكحل. ومر معنا باب عن الكحل واكتحال النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بالكحل صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن هيئة ذلك وكيفيته وأنواع ذلك. هنا الراوي يقول كنت إذا نظرت إليه ظننت أنه أكحل يعني وضع شيئا من الكحل وما اكتحل يعني صلى الله عليه وسلم كان في جفونه شيء من السواد يعني من الحسن والجمال. حديث الثاني حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله ابن المغيرة عن عبد الله ابن الحارث ابن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البسمة تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا كلام قدوتنا صلى الله عليه وسلم وما كان يرى صلى الله عليه وسلم مع ما كثرة ما يحمل من الهموم هم الأمة كاملة لكنه كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم. والبسمة رسالة أمان وود ومحبة لكل من تلقاوي رسالة اطمئنان تجعل الناس تقبل عليك وتحبك وينفتح لك يعني تنفتح لك قلوب الناس. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء أصحاب رضوان الله لم يقولون أنهم ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم. حديث آخر حديث صحيح. قال حدثنا أحمد ابن خالد الخلال قال حدثنا يحيى ابن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث ابن سعد الفقيه المصري رحمة الله عليه عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله ابن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما ما كان الضحك اللي هو بالصوت العالي بالقهقه إلى آخره إنما ما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه الإمام مسلم. هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة. من أول رجل يدخل الجنة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة ويقول الخازن أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أول رجل يدخل الجنة. قال وآخر رجل يخرج من النار، آخر رجل يخرج من النار. قال يؤتى بالرجل اللي هو آخر واحد يخرج من النار، قال يوم القيامة، فيقال يعني يقول رب العالمين للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه، نسأل الله أن يغفر لنا جميع ذنوبنا. قال ويخبأ عنه كبارها، يعني الذنوب الكبيرة لا تعرض عليه، إنما يعرض عليه الصغار من الذنوب. فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، لا يستطيع الإنكار، إنه بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن أنكر بلسانه ربما شهدت عليه الجوارح، نسأل الله السلامة والعفو والستر في الدنيا والآخرة. قال وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها. إذا كانت هذه الصغار تعرض عليه الآن وقد كتبت وأحصيت عليه أمال الكبار، قال وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، في مقابل هذه السيئات التي عرضت عليه، في مقابل كل سيئة أعطوه حسنة. فيقول العبد، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا، ده في ذنوب أنتم ما جبتوهاش ما كتبتوهاش، وهي أكبر من دي بكتير، سبحان الله. قال إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يضحك عجبا من أمر هذا العبد، تعرض عليه الذنوب الصغيرة فيشفق وهو معترف مقر ومشفق من الذنوب الكبيرة، فإذا قال الله جل وعلا الرؤوف الرحيم الرحمن جل جلاله الذي رحمته أكبر من كل الذنوب جل جلاله، فيقول جل في علا أعطوه في مقابل كل سيئة حسنة، فيقول العبد إن لي ذنوبا ما أراها هنا، الذنوب الكبيرة التي قال رب العالمين خبئوها عنه ولا تعرضوها عليه، إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، الأسنان هذه المقدمة يقال لها الثنايا، الثنايا ثم إلى جوارها الرباعية أو تسمى القواطع، القواطع ثم الأنياب. بعض العلماء يقولون أن المراد هنا بالنواجذ القواطع ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني قيل الأنياب، وكثير من العلماء قالوا لا، الثنايا ثم القواطع ثم الأنياب ثم أول الضروس يقال لها الضواحك، هذه قيل أنها المراد بنواجذه صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الأسنان السنتان المقدمتان في الأعلى وفي الأسفل، هذه تسمى الثنايا، ثم إلى جوارها القواطع اللي هي الرباعيات، ثم إلى جوارها الأنياب، الأنياب. قال بعض العلماء إن هذه الأنياب هي النواجس المرادة في الحديث، وقال بعض العلماء لا، الدروس التي تلي الأنياب وهي الضواحك، وهذا هو الأشهر من حيث لغة العرب. فإذا أبو ذر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يغفر لنا جميع ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. حديث آخر أيضا رواه البخاري ومسلم، هنا يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله، جرير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جرير ابن عبد الله ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما أتيت أستأذن لأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فردني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يأذن لجرير ابن عبد الله رضي الله عنه. هذا من حسن أخلاقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. قال ولا رآني، جرير يحكي، ولا رآني في أي مرة رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هكذا خلق المسلم مع المسلم، كيف بالدعاء، كيف بإمام الدعاء صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا. هذه رسالة ود ورسالة محبة، وهذه صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا كلام من؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه طلق. هذا أجر، هذه صدقة، ثم هذه ألفة، هذه محبة، هذه رسالة ود وقرب بين المسلم والمسلم. حديث الذي يلي نفس الحديث لكن بإسناد آخر، يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال ما جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري ومسلم أيضا، يعني في أعلى درجات الصحة. هنا قال الترمذي رحمه الله حدثنا هناد ابن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا منها رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فأدخل الجنة. طبعا هذا الحديث وأشباهه من أدلة أهل السنة والجماعة على أنه لا يخلد في النار من مات موحدا، من مات موحدا حتى وإن مات وله ذنوب إن شاء فهو في مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بذنوب، إن مات بغير توبة هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم مآله إلى الجنة، يخرج بالشفاعة، شفاعة المؤمنين، شفاعة إمام المرسلين، شفاعة أرحم الراحمين جل في علا، لكنه لا يخلد، لا يستمر أبدا في النار إلا من مات على غير الإسلام، من مات على غير إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خالد مخلد في النار. أما عصاة الموحدين من مات على التوحيد، نسأل الله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه، من مات على الإسلام حتى وإن مات قبل أن يتوب من بعض الذنوب نقول أنه في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله يخرج مآله أن لا يخلد في النار إنما يدخل الجنة بالشفاعة. هذا قول أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وأشباههم ومن دار دورهم ودورانهم ولفهم، فهؤلاء يحكمون بالخلود في النار على أهل المعاصي، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. أهل المعاصي عندهم يخلدون في النار، لكن أهل المعاصي في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وإن مات على بعض الذنوب التي لم يتب منها فهو في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. اللي يموت على الشرك، على عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، هذا يخلد في النار قولا واحدا وبلا تردد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن مات على الشرك، ويغفر ما دون ذلك للكل، لا، لكن لمن يشاء، فهو في المشيئة، فإن قدر الله له عذابا فمآله إلى الجنة، لأنه لا يستمر ولا يخلد في النار من مات على التوحيد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا. نسأل الله أن يجيرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار، نسأل الله الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، نسأل الله الجنة وكل ما قرب إليها من قول وعمل، نسأل الله الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. قال يخرج منها زحفا، قال فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، كل إنسان أخذ من الجنة ما أخذ، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، كل واحد أخذ ما أحب وما اشتهى من الجنة. فيقال له، يعني يظن أنه ما عاد له مكان ولا نصيب في الجنة، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه، يعني الدنيا التي كنت تعيش فيها؟ فيقول نعم. فيقال له اتمنى اللي انت عايزه، انت تريد ايه؟ فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. سبحان الله، هذا أقل أهل الجنة نصيبا، هذا آخر رجل يخرج من النار الذي يظن أن الجنة ملأة ما عاد فيها نصيب، يأخذ ماذا؟ يأخذ برحمة الله لا بعمله، يأخذ برحمة الله الدنيا وعشرة أمثالها وجميع ما يتمنى، حتى إنه جاء في بعض الروايات للأحاديث أن الله جل وعلا يفتح عليه يقول له تمنى من كذا، تمنى من كذا، تمنى من كذا. سبحان الله، يقال له فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول تسخر بي وأنت الملك، لا يكاد يصدق. سبحان الله. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني الضواحك، صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، حديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي ابن ربيعة قال شهدت عليا، يعني شفت علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بدابة ليركبها، أو أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، الركاب المكان الذي توضع فيه القدم لما يكون الإنسان يركب الخيل أعزكم الله، قال فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا، وقال الله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن، ثم ضحك. من اللي ضحك؟ علي رضي الله عنه بعد أن قال هذه الكلمات. فقلت له اللي هو علي بن ربيعة، قلت لعلي من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت، مثل هذا الذي صنع علي تماما، ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده، ربنا يعجب، ربنا يضحك، ربنا يسمع، ربنا يتكلم، ربنا يرى، نعم، وكل ذلك بما يليق بجلاله وعظمته، حاشاه أن يشابه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل في علاه، يسمع لا كما يسمع المخلوق، يعجب لا كما يعجب المخلوق، ليس كمثله شيء، يسمع ويعجب ويضحك ويرى ويسمع بالكيف الذي يليق بجلاله وعظمته، بلا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، جل جلال ربنا وتنزه وتعالى أن يشبه شيئا من مخلوقاته. قال مما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل الذي صنع ثم ضحك. فقلت ما من أي شيء تضحك يا رسول الله، أو ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا ضحكه تبسما، تبدو نواجذه وضواحكه صلى الله عليه وسلم عند التبسم. حديث آخر وهو الأخير في الباب لكنه ضعيف لا يثبت، لكن نقرأ الحديث. قال الترمذي حدثنا محمد ابن بشار يعني بندار قال حدثنا محمد ابن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد ابن محمد ابن الأسود عن عامر ابن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق يوم غزوة الأحزاب قال حتى بدت نواجزه صلى الله عليه وسلم قلت كيف كان قال كان رجل يعني إيه السبب في إنه ضحك صلى الله عليه وسلم قال كان رجل معه ترس الترس الأصل إن هو القميص من الحديد يضعه المقاتل في أثناء القتال ليحمي نفسه لكن الترس المقصود بها هنا شيء يعني وضعه المقاتل ليحمي وجهه وجبهته قال وكان سعد راميا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي وأقول هذا خالي ليرني امرؤ خاله فكان سعد رضي الله عنه راميا لا يكاد يرمي شيئا إلا أصابه رضي الله عنه قال وكان سعد راميا وكان يقول هكذا وهكذا بالترس يعني الرجل يخرج من الترس يتابع المعركة ثم يغطي وجهه ثانية قال يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم يعني استعد له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم تخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجلي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله يعني فعل سعد رضي الله عنه بالرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سعد ابن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يجزي نبينا عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى كما آمنا به ولم نرى أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واقض ديوننا وديون المدينين من المسلمين يا رب العالمين واجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمامنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أحبكم في الله أكتفي بهذا القدر ونتابع في المرة المقبلة من هذه الدقيقة إلى أذان المغرب إن شاء الله أكثر جدا من الصلاة والسلام على رسول الله وسألوا الله جل وعلا في من خير الدنيا والآخرة تحروا ساعة الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في يوم الجمعة والراجح أنها في آخر ساعة بعد العصر فسألوا الله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة ولا تنسونا من صالح دعائكم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.